سواها في حبها ما حد يضاهيها، الخير كله في محياها، جنة عدن تحت رجليها. سبحان ربي كيف سواها، السجايا في تباديها، والتضحية بالعون مبداها، كلها تفاني في معانيها. سبحان ربي كيف سواها، طيب السجايا في تباديها، والتضحية بالعون نبداها، كلها تفاني في معانيها. تسعة شهور شالت أحشاها، متوثقة في حكم باريها، كم من عناها الحمل وشقاها، طول الدجال عيون غاليها، شلت ظناها بكف يمناها، في حضنها كم شالت يديها، تسهر ونور الصبح بضياها، تفدي ظناها بكل ما فيها. وانقال آه ما بيهناها، يحرم لذيذ النوم يلفيها. يا كم عانت حمل مضناها، وانقال يمه من يوازيها، من صغر سنه في دفى حماها، واذا كبر يمكن يجازيها. بالخير والمعروف يجزاها، ولا بنكران يلاقيها، الأم نعمة صعب ننصاها، الغالية من يساويها، الغالية من يساويها. لو تطلب الأرواح تفداها، متربع في القلب طاريها، أمي عسى الرحمن يرعاها، ملحق وفي لو توليها، بمشي وبتبع خط ممشاها، لا ما خسر منه ويماشي أنا وبشقى بس لرضاها. ودعساه الرب يحميه.